فقد البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة. لا تدرني ولننساتي من جزاق الفتنة وإطلاق البصر والفرج لا يرزمني ولننساتي الشيسة إن إنفا يزني الفرجون في تبع الشهوات من أعظم أسباب العطب والعادات في الدنيا والآخرة. هذه أعدب القلب السدوني في التعذب جهنم يوم القيامة. نسأل الله العافية من ذلك. وأخبر عز وجل يخبر أخصدي ربي سبحانه أنه خابر فيما يسمعه الناس. هاتي نسمع ربي إنه إلا في القلوب النون وإنه إلا أمر في القلوب النون وأنه لا يخفى عليه خافية. وفي ذلك تحذير المؤمن من ركوب محرم الله الذي معناه أن اشتر بين إصحر مسيدي ربي والإعراض عما شرع الله له وتذكير لما له بأن الله سبحانه يراه في سن فكم التمي سيدي ربي وهي الأدغار ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها. اسم ربي رفع من حرمت النيخان كما قال تعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اسم ربي أشر الفط الديس في الكور في الناي اسم إدلان خير من دي. وقال تعالى وما تكون في شأني وما أتلو منه من قرآني ولا تعمل من عملي إلا كنا عليكم شهيدا يستفيضون فيه. إنه أنسي في ربي كل ما يتشرم هات على مخصفات الشرم أن يخمد بيتشرم. فالواجب على العبد أن يحذر ربه الواجب خدمات مخدوم مسلم ذموما هذه قدس ربي وان يستحي منه يستحي يحسن سيدي ربي من ان يراه على معصيه تحسن معنا كريم سيدي ربي المعصيه دخلتينها او يفقده عن طاعته التي اوجب عليه. يخشى كنياف ربي يقول لي خشى انك بسافر يقول لي خشى انك يهتم بسرياس. ثم قال سبحانه قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الناس سيدي ربي عندي اللي اسمتي تمؤمنين هذا درتي وانا نسمت احسن من فرس نسمت اتنوريني وزان ولتني بصر وزان. فامر المؤمنات بغض البصر ومراس سيدي ربي تتمين هذا درتي وانا نسمت وحفظ الفرش بالفرس نسمت. فما امر المؤمنات بذلك صيانة لهن من اسباب الفتنة يامر المؤمن كذلك أفادت عرق من الفتنة وتحرضا لهن على أسباب العفة والسلامة أفادت تنبريد السلامة لهنا السلامة. قال الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود ما يبي قال معنى ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس معنى الحواج دغدر في الأخرى. فإن ذلك معفو عنه ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. ولئن هان يحروني غلان في غيان في القدس في الله أريس مكسر عباد الله هاته يخصى يحروني حلنا دي لنا قلسو لشان خلاص قدو حاجية في الله. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تسر ما ظهر من هذه الوجه والكسين فهو محمول على حال النساء قبل أن نزل آيات الحجاب. معنى ما ظهر منها أقمودي فاسم إنك معناه تناقص الله وكان يزجز ربي الحجاب هاي ثلاثنا. وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليه ما ستر الجميع اللي جبت سليت الحجاب يوم ربي في اثنين دخل ندخل فيه كما سبق في الآية الكريمة من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس رد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجاتنا أن يغطن وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. يوم ربيت من ممن الدار تسغمت هذاك كنت غضون نسمة الصح نسمة كل شيء ويبدين عينا واحدة سبغن ديتت. وقد نبه تعالى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه. والتخيبي جان الحق جان المعقول أشو أن الزن تمتط مجاس الله إلا يسيق له بفاسم أجاس الله الزن وإن الذي يور معنا بيدو السلام ده يسيق له بفاسم والجن اللي ما يتقلب ليه تمتط فاداوك نغضي بارم هاي الدن الزنك وشرب بيها تقموج الله. أنا أدمج اللي سوى اللي مزيغ من زغر ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه الكسين من الفسد والفتنة أشهر ما يتذكر تلك الفساد في فسنكم طفل قنوس. وقد تقدم قوله تعالى وإذا سألتموهن متى أنسلهن من وراء حجاب الدافن في الترمسان الحرس ترقسن في ضرب الحجاب ولم يستثني شيئا وهي آيات محكمة فوجب الأخذ بها والتأويل عليها وحمل ما سواها عليها والحكم فيها عام في نساء النبي وغيرهن لا في اثنين النبي ولا في الصحابة ولا في النجم من بغي. وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن إلا في شرطين يعني تم تتوسرت هذه التعرى أقنوش بفصل سن الشروط أحدهما كونهن لا يرشن نكاحاً ورياضة صغنية الجول والثاني عدم تبرز بالزنا والسنة دير تسحار وصغنية الجول ولا دير تسحار واتمغم قطع الرأي قمونس بفصل نسمع ليش وما تمتو تسل تبغى عدتا ونغم تسل دير تسحار خدوا لي فحقنا هاتين تبغى. وسبق كلام على ذلك وأن لا يتم الكرة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم صفور النساء هانا على الرأي حرماتي اثنين هي مسلم هاتي المسلمين وتبرزهن بالزينة بالزينة معنا سين لهم بالتازول بالدعوك تبنت اثنين. ويدل على ذلك ايضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإذ كأنها خمرت وجهها لما سمعت صوت الصفان بن المعطل السلمي كذلك عائشة رضي الله عنه سليه الصوت عن الحسنية من الاسد لقنوس وقالت انه كان يعرفها قبل الحجاب فدل ذلك على ان النساء بعد نزول الايات الحجاب لا يعرفن بسبب تخميرهن وجههن لما سمعنا قبل قديت نزلايا الحجاب في اثنين دال الفضول ترتسين اوجان ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من توسعي في التبرج هاتي انت اللي بغيتو اثنين شحال يتفس عند بزاف شحال يتعران شحال يتسحر شحال في التبرج ويدي المحاسن هادي صدام تيدها بس انت حلال نامي تعجبتي مش نسوخ ديني الدم نامي عجبني فاسني يعني حلنا يزوق نسبخ ديني الدم نامي عجبتو انا مش خاطر نتوسعن في عجبني تسبخ ديني الدم نامي عجبو يرني نسبخ ديني الدم نامي عجبو الزرد نسبخ ديني خوفا ستنين اي الناس عزمت تسخني السبب افتني تسمي ام يزمى البيض فالجفرين زيتيني ميج الصغر ويبدا المحاسن فوجب صد الضرايع معناه يوجب غير فنغا داكل صد اداكل قمى داكل وين تيجي نالا داغ بيت البناء وحسن الوسائل المفضية ان فساد الوسائل نالا داغ يوصي فساد بفاحشة بخص الفاعد وغخصة وظهور الفواحش ومن اعظم اسباب الفساد خلوات الرجال والنساء ما يبي كان في غرق الخسارة خسارة معنا الديلة تغيما وريس انتو تري هنتين سخسني بني يعني بناد ما دي قيم تتمي هنتين سخسني بني هاتي على مسفر بنا يستين وصفورهن بهن من دون محرمي اسمو ريسري او دل اللي سنفدرتنا وديان خسمشي الله ورياز نودي الله ورياز ما يخاطر ما يسوي ستر ماشي معنا ادين انسان يسرني نظمتني بيو هات لن يسر لا هنا يسخسر التامير يزر بيوثين قراسنة تتسم أدير الشم أو في مش أدير الشم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أدير تسافر تتخس مجتمان دول الناس يجلسا نجي دمن سبان سنغد ديماس نغد عمين سنغد خالين سنغد ممين سنغد ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذي محرم الناس هادو اللي تغنى وديان بياتهم تطخس مش الا غرس فان المحارم نسمعنا سيدا من نصدق الناس حرمتي في يوم سيري لي سعاد الغيرة وما هات اللي ندغي في ميزار ايما ساكو نغدنا النيس نغدنا غرس بيحتا قوينا وغرس اقول الغرض. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلو الا رجل ذي امرأة الا كان الشيطان ثالثهما الضيق مرياس نطفر وفينتينس يجيس الشيطان والشراط على ستيت زيان على ستيت الدم زليخة مقارد خاطر على ستيت زيان ديرو تنطوط اهياس مقاري خاطر على ستيت نيوس يعني اتني تحرش الشيطان اتني زمجمع افرق راسي. وقال صلى الله عليه وسلم على ستين الشيطان اختار من الفرصة هاتوا لكنيا مية وزان هاتوا لما كنيا ناين هات كدا مرمان استاكتت يد تفد بلاي السباق وقال صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرمين. يعني حرم دين سان ورياز كانت الدار في رمي ورياز في المسلطوك أبدا. رواه مسلم في صحيحه فاتقوا الله أيها المسلمون واتقى سيدي ربي أي مسلم أتي مسلمين مغرايا ونأي مازيغ سيدي ربي وغلى صبر سيدي ربي الزواج يقضون من جهنم وخذوا على أيدي نسائكم تخدم في ثمين النون لما سنت الدرعات حسبنت تحاصر من خفت المغربين تحاصر من خفت المواسين خرام الدنسي وغرام الدنسي ناكلا الفضايح خرونا يدات مثلا اتدوم في القنبة الضغم من الزوج ناس سيدي عبد المالش الفلم في قوزة الضغي عران ناس فاسترمش وعشان الفتح تامهن ولا تصلي ومنعوهن مما حرم الله عليهن من الشفور عن غفشنت هذا ابو التعرانت والطاب الرزوة يظهر المحاسين الدور سبهار من الزين سنتي السباب والتشبه بأعداء الله التشبه انت غفاون في السترونيين تدين ومن تشبه بهن واعلموا ان السكوت عنهن مشاركة لهن ويقول ثلاث نطوتي تعران نغدي الليس نغدي تماس هاتيني يا مويت سنتو بتجر معصيت في الاثم وتعرض لغضب الله جزني غفاون سن الغضب السبور بالعقاب عفان الله وإياكم من شر ذلك ونغوث نتوت لا تربطي قران هاتي تصفيت في مبلاسة صغن تفاقني وين صغن تبوش جان صغن تبوك ميدك وانشا يلا هايدي استروى الناس هاتي الفضيحة النام عن البنس ريش عن الياز وهاتي نوث مينا غماريا سليلي كل ما جرت للغيران في الرمس هاتي دية النام ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء يدي جانك الواجبات معنا تحذير الرجال من الخلوة بالنساء اسم أدور تغيمان تثنين الناس نحرمن الناس نحرمن تنتوين والدخول على جنة أدور خشم السدروين نجر اللي ورياز والسفر دو جنة نغيو شتام تبو سفريس أمو تخف دنيا وثلاث من الربين تنسمون تسنت الحج هاتي حرم النار لجني محرمي لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد مغيث سافر ستين غير سمراك سغد مراك ستين غير نغد سمكناس نغد سماني يسافر سنتوت نوري جين ونيجين تنتوت ولا تجاوت مس ولا منس ولا شيء وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ترصد عبيد فنت تدرع على الجنسة إنه النبي ولدي فريق شان الفتنة خاطر يريد نمت اتنين رقلي وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خطيرة الناس عن الدنيا يتحلوا وتحلوا تزيساو وإن الله مستخلفكم فيها عن سيدي ربي فيكم دخولة مجدود من ديكس فيها فناظر كيف تعملون عند السيدي سيدي ربي ما يترمى تسكن إذا اتقم سيدي ربي مدلا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء سبت يغفوني للدنيا تسمع عن الدنيا تبين يغفوني استثمين هاتين شقانت فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء مسكوا هرش ربي يدين معنى استثمين وقال عليه الصلاة والسلام رب كسية في الدنيا عارية في الآخرة أشعر أن تنطط تيدي تسان تسيح ريج الدنيا ولا إن الإخرة تعرج الحسنات وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار صنفان من أهل النار لم أرهن بعد نساء كسية عارية مائلة مميلات رؤوسهن كاسمنة البخت المائلة من أين لون البخت عسلم سلا وعن بلا لجهنم وفتنا ما يغنكين وإن يكاتن بن سبول مدبوه تان وإن يتظلم من بنات مكاتن تتنين اكسان عران هاتن تنسل تساوي ولا انك تعرى ام تفلس ويات عبانا وعبانا وارتديها خرفين ويات عبانا وعبانا فغن يفدنس اما مين يجيب معنا فغنا سيفدن بغالون ديغس هاتين وتسيادو نركسشان الميلو قال يتغالونا الا الدواس نقتصاش عن الحوايج إني أمان أردك وتظهر إنا إلا ندوس كذلك كاسيات عاريات إسان فرسيت نائلات مميلات فرغم تخبري من سيدي ربي أرسرغم السباب أرسرغم فرزين أرسرغم توس من يبنين رؤوسه إنا كاسم يتخسن نائلة ينفي غفاو من سنت أم الغنباغ من اللي سنت تعويين أم استعطل وإتمت من واد وثلث من المواد اللي انا اسمه دار فغف اللي انا اسمه منذ يرمي معنى امو الغم ان غلان سنات سنات تعويين هاتين سنات في مزغور الليغ يعني تعريب موريون ودس الدنيا بسط دس شريف موت صافي نوع من اللي لا يدخل من جنتا هم يقفلش من تت عران على الجنتور تامو وكلي ولا يجيبنا ريحها ولو دمتاو لا وكمتاو الريح تاو ضد من جنتاك ورجال بأيديهن سيات كادن بالبقى يضربوا به الناس وهذا تحذير شديد من التبرج والصفور بمعنى ايدي جان يان تحذير يشقان معناه يتثمين ما يتعران ولبسوا الرقيق والقصير ما يملسنا إنا يسديدوا من غير الزول من ثياب والميل عن الحق عن الحق والعصة أردتوا الشهوات تاري يستفي النين يفكرتك ما يفكر وإملة الناس إلى الباطل أرد فراغ القلوب من السبب وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم أشكو أنا رياز معناه تدوب لما هي هنان في ربيد في غير سمطوت يعني تسحر تحلو تعريد الزوء يوعد قد بسي مستوق ما يجنسين وواعد اللي من فعل ذلك بحرمان دخول الجنة ويقضى يسمتي تتمين عران ورنيت تسمى بيجنس نسأل الله العافية من ذلك ومن أعظم الفساد ما إذا قيام الفساد بغى خطر تشبه كثير من النساء بنساء الكفار من النصارى واشبائهن في لبس القصير من ثياب يعني اي تبدين بغي يعني ارد شباهنت تمسلمين سترونين تودايين ارسانت الحوايج الزن فغنفاد ننسنت فغنتين شانسنت فغنغارون يصوزر ويبدا الشعور والمحاسين لا تمشابيغ تستدختي بوات الدير السلي سنقي ومشت الشعور على طريقة اهل الكفر والفسق اثير اللي غورونا ودير بيرواتي مزان شميزة تختي مزانين يعني في شرات اللي خطر النار دقية النار من دي النار وكم خلفان دي النار المعلمين شات المعلمتين شات دكو تفعلنا يا الرأ وعلى طريقة اهل الكفر والفسق ووصل الشعر النذير يتزايد من يوزر من سلسل اللي اختشار انت يتعطى يتزايد من فيق الزعو تشتاتين شان يخراق تشع افاد اسنين تهاتي بود يوزر ولبس الرؤوس الصناعية المسمى الباروكة اللي ندير دغيت يدي الصغر الشمدينين يعني غسن وزر دين زي السوق ذاتي تجي غسنش وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من يتشبه سودين هاتيني يدكسن يتشبه سوى من هاتيني يدكسن ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة تشب عارية يتمتط معناه من ورفسية وضحاح من الفساد والفتنة ورقات الدين وقلة الحياة عن الدين سيدي بردانس عن الحياة ورني في الواجب الحذر من ذلك غاية الحذر معنى بدأت تحضن تثمين نون تشرتين النون يأتي ريزن الضيف يشمل وقت المدرسة 16 تنبير والنغوث اللي كان تربات يشرف الحجاب يحلان يصفت في المدرسة وما يدف صفت انتشرت النون امطر بقرى معنى امه غدغ من النسيار كل شيء عراء عندي النغو اللي شلنا ولا شان ظلت ولا كان صيام ومنع النساء منه الشدة في ذلك لان عاقبته وخيمة اشكوها النتيجة ستتحلي وفساد عظيم ولا يجوز التساؤل في ذلك مع البنات الصغار او التشرت في الزمين اداس انت تعلم الحجاب افت من يرمت لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له البيت إن يرمت يحلو غرسنت يسرن لي أنت اللي خاطرنت هاترن تقبل مقارس النور يجع هاتحفرت في نفسه يوارفني وكراهيتهن لما سواه إذا كبرنا البيت يتنمت أشبس انت الحجاب فيقع بذلك الفساد المحذور والفتنة المخوفة معناه الدير نحجيب عن الفتنة الفساد الداد التي وقع فيها الكثيرات من النساء فاتقوا الله عباد الله تقوت في دربي يا عباد الله واحذروا ما حرم الله كنت في المحرمات ومن اكبر المحرمات يعني التبرج تعرية النساء دي حداث نغد نشمام دي شرشيب ما يكون نشان نفضح وتعاونوا على البر والتقوى تعاونت معاون مهلاك نخزمنا إحلان وتوصوا بالحق والصبر وعليه واعلموا ان الله سبحانه سائلكم عن ذلك عن سيدي ربي يسلك الاستقصاء سليمان النون غسلام النون سرافين النون ديستماتون دي تثمين النون اسم تيت حضان اسم حجبن تيس الظلام تيس الظلام تمده ومجازيكم عن اعمالكم هذه سلكم يجازى خلع عمل النون وليس انسان الحال شيح لن يفتن وليس انسان خل يفتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وهو سبحانه مع الصابرين ومع المتقين المحسنين اديت لهم الصابرين في المتقين في المحسنين وغلوس في ربي فاصبروا وصابروا واتقوا الله واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولا ريب ان الواجب ايا يتعطى ايا يتمرغى ايا يتحلد ايا يداد سايم هون ايا مغران ايا يزيان ايا يتحاق ايا يشقر ايا يتخمان اما يكون لك نمازغ اما يكون لك نمازغ مغلاون سيدي ربي غلا صبر سيدي ربي حسبتي اثنين نون اتي اثنين حسبتي غزاو النون سلمتي غزاو النون ولا ريب ان الواجب على ولاة الامور من الامراء والقضاء والعلماء ورؤساء واعضاء الهيئات اكبر من الواجب على غيرهم إلا ما معنى خطر قبيلة بخصة التمر في حجاب والخطر عليهم ما سدوا الفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة الضيف السيني خطر متمزير ترتمر في المنكر هاتي الفضيحة النار ليس إنكار المنكر خاصا بهم بل واجب على جميع المسلمين المنكر يخصد غفص المعاون كل شيء ما يدكو هنا منسلم ولا سيما عيانهم وكبراءهم لا سيما خطر بهم ما تقبلت وبالاخص اولياء النساء دوينا جنا اولياء في اثنين اليس من سن ديت ما تسن ديت بان سن وازواجهن انكروا هذا المنكر انكروا هذا المنكر والغلظة فيه والشدة على من تساهل في ذلك او ذو القرش دي اللي شيء تفتني تقول اللي جاز مسادة تجمش النار يخصاب يتصد يعني تمر بس الحزام لعل الله سبحانه وارفع عنا ما نزل من البلاء ويهدينا ونسانا الى السواء السبيل يستغل تهدر بصبر ابن احلام يسمى المتغول الفنتي ان شاء الله واصحى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله من نبي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون سنته ويهتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون الا يمشي به انه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لش انا نبي الا نغر الصحابه ان يتطبق الناس منا الناس منا غل دل وراهم سن وراهم سن زرينا بقينا ارتمينا النور السن أرسلنا إنه سيسن اليوم في ذربي ويفعلنا ما له المارون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهد قلنا خصفوه فهذا مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن والذي في جاهد سيل سنسنا بقلب وليس وراء ذلك من الإيمان حبته خردان ولو تغير المنكر هاته الغسس الإيمان وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح الحكم في خطر النار ويقمع بهم الفساد وينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غير يدخل لك الشريط هذا عندي صار لا يدخل الحجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحمد لله رب العالمين. يسمى الشري الدار نقل ساول في الوجوب الحجاب نتوتمين الوجوب في الاسم أتحجب نتوتمين الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الدار إن شاء الله الدرس يصير في الحجاب الصفور. الحجاب هاتين السمت الصفور معنى أعرى تنطط التعرين يغفرش لكن يريزم أي دوان الصفور دو أعرى تاب الريف لا أدى سبها سبهر الزين يصير يزين وهذا دوان تاب الريف. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد فلا يخفى على كل من له معرفة نعمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرز كثير من النساء وصفورهن وعدم تحجبهن من الرجال. أو ذا معنى ورسخ في زمان باقي المصيبة الضغناء الدجي في اثنين من يتعران ذات يريزي وذات دان تغفاهم سنت وذات انشان سنت ولا يفاسي سنت وصفورهن وعدم تحجبهن وذات حجابهن في لقى التوينهن من الرجال وإبدال الكثير من زينتهن. الدعب الشتاك إحلام أنت تصدهم إريزي التي حرم الله عليهن إبداءها شوص عن غسل سيدي ربي أدي الصبهرم فإننا إريزي. ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة واللي سوكسك معنا تم تطور الحجيب من الدم يغفلش هاتين ده السريع المنكر خطر ياتي معصيت فخطر. ومن أعظم حلول العقوبات ونزول النقمات تا أيدي جان معنا أعرف ضغط اثنين أيدي جان السبب معنا الضغط الغزوك زبيت في العقوبات في خطرين جيت في نقمات في خطرين لما ترتب على التبرز السفر من ظهور الفواحش أشواد دايت عرف الطط أبي السن الزن أبي السن الشباب هاتي يبدأ النغط زي سنة ورحلين. وفي كابل شرائي هذه الظلم يعني الفضايح وفي كابل شرائي وقلة الحياء وعموم الفساد يقلل الحياء يريد يقلل زيتمين يقلل الشباب يجيب الفساد لا سيما لقص دام في مغربين دي حداث أرجيت صحرم تثمين دون في حداث هم سبب النوليوين هم من جان الفاسقين هم على كل حال هاتي المصباحين نار. اتقوا الله أيها المسلمين وني جانا من في المعنى اتقى في دي ربي يحزبتان تطنس مغي حزبين ليس مغي دائما كلا الدول حسان سخلاص يخصد تحزب هاو إننا نود حزاب التثمين سن نغطي سراتي نسن نغطي سمات سن نغطي كذا إذن تدوي فاسن نسن هاتي إن غيبي جان معنا ورغوص من نفس الموتن ورغوص يد سل مستبدا إن غيبي جان الدليتين وألزمهن بالتحزوب سيساتا في حجاب في الدرع تحضون تين تاتي اثنين سقانت والتسطور هاتستاري تغزون نسنت وحضار غضب الله سبحانه أشكو أنا عرام في الطوطة بغضب نسيدي ربي أين نار وعظم عقوباته فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسكن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس يبرا او المنكر فلم يغيروه ابن الدين المنكر الرسول اذا تغير عسك الله ان يعمهم بعقابهم عاتيني حضار الديات نبقي فيها العذاب خطر من غسنر التاسي اردغون في الدين في. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم يعني خفودين يعين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود واسم مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الناس نعلقين عن سيدي ربي يدين خفيل من سيدنا داود عليه السلام سيدنا عيسى على ما يتخذت من المنكر وذات تغيير أرتع الدم حدود سيدي ربي وذات تمر مش معروف ولا نعرف المنكر أرسل المنكر لبئس ما كانوا يفعلون هنا عرنت اثنين هات المنكر النار كل ما تتمتت باللسان لمن سوي يخصات بيغفنس الطفل النين يريدني يا مجندني وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية قال والذي نفسي بيده لتمرن بالمعروف ولا تهن عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولتأطرهن على الحق إطراء أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وحق ربنا يدي خلقا تمر مثل المسلم معروف نعم خف المنكر تنظم تتمخ في فوس بالصفاها بلنا جلال الغش في رحلين بفاسدين يعني جبر مثل معنى في ناس الدعاء بغير في الحق أو لا يضرب من الله بقلوب بعضكم على بعض مغيزار بي البغض بيسر إجلاتهم أرد تحب يا جميزيان ومن بعد ذلك في يلعنكم الله كما على عن بني إسرائيل هتقول لما يدكوا جان السباب لما يدكوا جان الفحوصة هتعرف من تتيتيان أشواف الجن اللي ما يدو حبا لشان تطور ينهي هتو تتحب التنطط ولا تتدر تتنيد لا سيما أديت مزيد حيوت جين تفرحت ما إذا أنت فرحت ما أنا غريت عطا يبدو يسوى والد ده تصب سافة إذا أنت فرحت من يفرش ما تسوى الفوالي رحلين هتنا غير عيد شقاء أنت أمتلت أنت هناك شقاء أنه قال أما أنكم من كرفي غيره بيده فإن مستطع فبلسانه فإن مستجف بقديه وذلك أضعف الإيمان ده تغير تثمين بيز معنا يدلنا يتهدار مسلمية للتنية لصباح للتنية أين خلف الشريعة معنا الدور الشر الزحوسة معنا أشل بسر اللي هاتي المقدمة في المعصية إنا أنتم تتجلي فرسل تتحسن تتهدار تتفر الرأس السوالي والنفسة هاتي الفسقة إنا هنسلي من الغرس اللي أو تنسل لها في حضرة بالدنيا من يبردنس وما ردي ومر يشد على دنيا الدير تمر حلوت وفيد وقد امر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحذيف النساء والفن من البيوت يمرق في دور الدين في القران الكريم مش زي المسلم الدنتيني يمر في دور الدين في حزاب الاثنين اتقني الصدر والمنفنت يريد مد السير متى ويريد السير بهم قني انت اثنين الصدر والمنفنت عاود مصفرت معناه مش لا بالدم وفوق لا بد من الحزام واحذر من تبرز والخضوع يعني من هياغ الاسلام يتبر ما يبدا التبرز معناه هتستظهر الزين في الزين والخضوع بالقول والرجال هتسوال سن ووال يرتبني حلان يريزنا شو انا والنا يرتبني حلان هتسقى هديت هي زين للرجال صيانة لهن عن الفساد اشكو هذا الدولة تبرس من تلك الولاد تحجاب هاتي جزء تسعال غير في الخطر وتحذيرا لهن من اسباب الفتنة فقال تعالى يا نساء النبي لصف ربي يا نساء النبي يا في اثنين النبي يستنى كاحدين من النساء هاتي لكم من تيفهم تنفتنين إن اتقيتنا استقمت في ربي سبحانه هاتي تنفتنين فلا تخضعنا في القول هذه السوال من سوال الأحلام يرتبن إيريزم فيطمع الذي في قلبه مرض وعن ودغ الله إلا رمض في القلب سيري بك سفاسي أدري اسمته أدري اسمته الطوال يضمع وقلنا قولا معروفا كن من توالي أحلام يزور من إذن صفي وقلنا في بيوتي كنا معنى نجيس قدسة الدرس في الله ورياز في دسر اللي خلما تسمي دواعات اللي هل أرسل التوالي فدست عشب دي ورياز لا من سفر اللي وأدور تسردي بهدف ماني في الدنغ ماني في الدنغ ماني في غول أول فريق وقلنا في بيوتي كنا ولا تتقين سدر وينوت ولا تبرزنا تبرز الجاهلية الأولى هذا تعرمت في اللي عرمت تعرف اللي اختي الجورة إلا نهدق في اللي هدفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة يسرم في حجة بعد دام فوري هذا تظلمت وانت ستظلمت وآتي الزكاة معناها لا يدق معناها سبنا يديت بدس الحجاب معناها أنه يحجب من هذا الغرس ينظلت ولا تنزكى الحجاب دام فوري وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وأطيع الله ورسوله تضع مصدير بابن يدي نهى نهى سبحانه في هذه الآية عن شرح النيس من هاتف ربي الله في الدار في اثنين من الرسول صلى الله عليه وسلم هم هات المؤمنين وهم من خير النساء يتنفقوا في العالم واطهرهن عن الخضوع بالقول الرجال اشكون يتنفقوا بس بيد وتوالي بس تهيان في رجل وهو تلين من قول وترقيقه التعيي دوال السلسل العبراي حلانة تسبي التوال هو انا الوزة في السندس بلا لان لا يطمع فيهن من في قلبه مرض افدس نتوري تطمع انه الا المرض من الشهوة الزنا ويظن انهن يوافقنه على ذلك اشكو الوزة دسمي سكان غصية التوال ان فيها التري وامر بلزومهن البيوت نفق يستدر والنونت ونهاهن عن تبرز الجاهلية عام شدق تجاني قبول الدغ من الصحاب غدا يتعطى داي الدرس داي كما يكون لك انا مراجع محلوب بيكا من مازيغ مشان وزيان دي مرويز ما يطفل لك دوني في مازيغ هان تلك من اسمي ذات خجاب انت هاتين المسلح تاينا ونهن عن تبرز الجاهلية وهو يظهر الزينة والمحاسن كالراس البيض معنى التبرج معنى قد يستظهر في الطوط دات ميريفين او الدغد الشاب احلان في انسان استدار ينس لفاس من سيغمان دوال الزار كالراس والوجه والعنق مقدا يهرب النس والصبر اما اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان في اللي غزمان وابن ذو يعران معنا يثمر من ستة ثلاث عراد يثمر من فوق هالشهر يكون ويجه العنق ذو قنوع شو هذا قنوع ينزل من طريق الصبغة قنوع هالشهر يجيل والصبر والذراع ذو يثمر شو هاني يثمر في لدي سنسيتنا ممارسة من كم الزانين لدي سنسيتنا الشباب ذو يثمين الزان ويعرين والذراع بغالي من سنت بفاس وتبوشة ونحو ذلك من زينة لنا في ذلك من فساد عظيم شكون هاتنا إنا إلا بشأن الفساد العظيم خطر والفتنة الكبيرة وتحرك قلوب الرجال هدتش مشتري قلوب الرجال في فاحشة إلى تعاطي أسباب الزنا أدت الغنيمة ونسى لا تفضح دينا يوم أن شدغ يدنا أدت الصدغة نشدغ شتفرح تخليت مزي يجيب يسوى وال عن الشباب هات لنا أطلقنا مشوش نسم وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين يسمي بالهرب بطوس من مقدس عزلا من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن معناها تجنت المصلحات جنت المؤمنين إن عدت ربي أغوى طهرتهن فغيرهن أولى يفد غيب من نوره وانت يتمنى بيه الجار اولاد تحذير الانكار خصات نتين حذر من هوتنيت من شرغيب شمس هذا صار تفعل الدفريزي ولا دفر الدفريزي مش الله يضرب ما تكن في رمي وزن خصات تفعل وخاف عليهم من سبب الفتنة عصم الله وإياكم من مذلة الفتن هذا يحفظ ربي يحفظون من مذلة الفتن ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قول سبحانه وتعالى عن الحكم الغياب من ناد الدبو وأقم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله اللي إذا فنتي مرس الحجاب أي إذا فنتي النا الظالمين في الزكاة أتباع مسدير بالنبي فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي وغيرهن السرم بالساق تغيث اثنين بالأحكام تغيث يعني الحجاب الظالمين الزكاة تطاعت مربي النبي السرم بالساق ميدي كانت أمطوط وقال عز وجل وما يريد نخلص سنة يجنفيت من سن جنة هاتنا الحفة إنا هاتنا الغرف النفس هات الموت وإذا سألتمهن ما تعمسلهن من وراء حجاب هديت لما تترمسان الحاشي في اثنين ثلاثة سنتي معنا يجينا قمرتيني تدويني الخامية الجراوت نغطيها المحجاب نغطيها خيراون حتى مصيصوش مصابوش مثمتوت يعني الدور اللي ورياش ذلكم مطهر لقلوبكم وقلوبهم يعني تمتوت الدور اللي فقصاب نادم ورياش ابو ترغم مثمتوت في فلوس سولة ستاني فقصين ستاني غيسيت ونس هاتوري اللي الدور ترغم في فلوس ارغسي شسي عاد خلني هاد اسم السلامة عاد سول عاد ما سدى ما توهو فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجود تحجب النساء عن الرجال أنا أول درس في ربي عافية لايت من نبي وجبل الحجاب خصت من آية تاتي رجل وتسترهن منهم من يكن لشا نرواز خصتهم تتسر وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية أن تحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء الحجاب ده يتسهل وقلوب من رجل وين تتمين يشد غون يد ميغ والجل ده يتري بناد متام تتر يناي هاته ده استعجاب هاته فيني الرجال النساء وابعد عن الفحشة واسبابها شو هن الحجاب ده يستعراق الفحشة بأسبابه وأشار سبحانه إلى أن السفر وعدم تحجب خبات ونجسة هن تمطط التعران هتنا غيبوا الخبات والنجاسة والفضيحة والخصومة إذ ما يدكوا جن العار وأن التحجب طهرة وسلامة عن الحجاب الطهرات السلامة أي بزاب فيا معشر المسلمين أو الناس جميعا والناس من المسلمين بزا فأدبوا بتأديب الله فابعث أدب سيدي ربي وتكلوا أمر الله وألزموا نساءكم شبوع يلدكم حسبت وتمينني بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النساء فداد الشمس الفاحشة أنت وتمين قلوب سيفاتهم النبي سيدي ربي ونساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن إني أسمي يا رسول الله إني أسمي بتتمن سرتين ونساء المؤمنين تتمن المؤمن أداد رمتيت حريم نسم خسي ثمار نسم الدور يظهروالو من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف ما فلا يدين فدي سن الدنس يتحجب يدس جب هذا الدنس يدر معه ذلك لبس سوى نوديان وكان الله غفورا رحيما أنا ربي غفور رحيم أيدي ذا لما يفرين لا لم تغفى سغفر شيء دي ربي تحشبيغ في الناس تعرقي ريسن أدر السبهار الزينيس إلا بسحنان خصير يزنس والجلابيب جمعوا الجلباب وهو ما تضمه المرأة على راسها للتحجيب وتستر به معنى الجلابيب معنى عم تحريف تحريف هات سنتيس أمر الله سبحانه وجميع نساء المؤمنين بإبناء جلابيبهن على محاسنهن أشكو ما يكون له الداحلة من تمطوط إلا يسوقني للإدمار من الجذرب إلا بفاس نزلي تنشان سيدنا أكو وقتها من الشعور الوجهي بوزر كذلك وغير ذلك حتى يعرفنا بالعفة فلا يفتتنا افادي سنن بمعنى اسجان تو اثنين يتمرني حلان يحشبل وليش يجدو بني عوديان ولا يفتن غيرهن فدر تستمت غير الغير مسنت يريزن فيجوزن اعودي غدر ابي سخسن تو اثنين يبني قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجنا من بيوتهن يوم رديت اثنين منهم الدايف سغنسان الحاجة صبراء معناه ميلا بالدايف سغنس في حاجة ان يغطينا وجوههن هذا انتقمان سنس من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويسجلن عينا ويبدين عينا واحدة صفر دغيات تطلب السين تبرد صفي. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السماني عن قول الله عز وجل يبين عن المنزل بيبهن ما يبين معنا سمعنا قال فقد طوشه ورسه وابرز عينه اليسرى الناس معنا ما يبين يبين عن المنزل بيبهن الدين تغفون سنت يقوم عن سنت كل شيء السفر يتطر السي وبرد. ثم اخبر الله سبحانه انه غفور رحيم يخبر سيدي ربي بالغفور الرحيم ايديها عما سلف من تقصير معنى اللي غاكون عراد اللي غاكون عراد تيثمين مختصيرتين مختصمين نارد وتيثمين اللي غاكو عراد اللي غاكو عرد حباس يخصى ادتو بنتي سيدي ربي غفر سيدي ربي وتخبر منه سبحانه وقال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرثن نكاحا فليس على الناس نحن بما ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستحببن خير لهم والله سميع عليم. إلا يوم سيدي ربي تيتمين معناه في خاطرين داغي فريتي تخلا ولداد يتاولني خاطر لا يرسلنا نكاحا معنا ولياد ولينا دياول فليس على الناس نحن يضعنا ثيابهن غير متبرجات من زينة معناه مقافي تصف غنتافيت من غتساب بيت يفهم غنتا وسات معلش ولأن الدور تصبهار أي الداغي حرم وان يستعففنا خير لهم وان يمسدين فكفل سنقى في السليف والله سميع عليم. يخبر سبحانه ان القواعد من النساء ما هي القواعد معنا في مغارين تنسري لا يرسلن نتاحا نور يدورين اديول يتزرد تدخل لا جناح عليهن ان اضع ثيابهن عن وجههن وايديهن مقافي تصبغ معنا اقمون صوت منش بفاسن سنيت تسيري بسيد اللي مدسك معاوزيان شل بسر اللي إذا كنا غير متبرجات بزينة ولن نمس لا تزول في المسواس في الشدات في الحنات في مقارس خاطر هاته يخصات بكل شيء فعلنا بذلك أن المتبرجة بزينة ليس لها أن تضع صيدها عن وجهها أما كنا يسخر كنا يتهيئني يغزمس هاته معنى صوت بمعزير الزن يعطي خصاءات بيقمنش بكل شيء ويدينها وغير ذلك من زينتها تبتي خرسين من زيان في بلاد زاد في كل شيء في بلاد ربيس وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عزيزة من قرصة مغارة توسط سنوات دلد سنوات سدة السحار هاتين سدة السنسرين الشوهات متين دينا إلا غير سنة السغل دوتين المعنى أنتم تتخاطري هاتين هاتين لنا وفي خطر دورة معنى سنزين بن عيش من الله لأن كل ساقطة ولها ناقطة كل ما تلحى جيبر نساء إلا ما تتسم ولأن تبرز يصبر الفتنة أشهر هنا عرى نزين تنطوتها بالطول الفتنة دير متبرزة دا تستنى وتنطاس دا استني وهات عشب غاسمين بنات حليغ هات لباس وتغرى يغرت الشيطان ولو كانت عزيزا مقارف السير سنايت يا سنايت سحر ما فينا يخصات بيغض الزات السر فيكون فكيف يكون يحارب الشابة يعتبر بخادر خادر بيجي بسوال وانا مسيات نظام في صحانها من سردون تحلو يجيب يسوال ابدأ يكسر يغفل فاتف ديخ بينا فكيف يكون الحال بالشابة الجميلة اذا تبرزت فعرين في صحان ابدأ يتبرج بيت الصفة يغاروا من الصفة بيبار من الصفة دي البن غافل العش بينا لست ان اسمها اعظم انت كم تتنظم في عرمي وبلبس من خطر والجناح عليها اشد والفتنة بها اكبر اشهد انت تسمع عباد الله في الشبر وصلت سبحانه وفي حق العزيز ألا تكون ممن يرسل النكاح يصرد رب معنا ما يبيه جانتا مغارت معنا نورك كلنا بيت زيلة كل عفق قطع جريزم نغيبي جانتا مغارت معنا معنا شل بسر من يفسفغ أقمون سبعود من سبع دفاسنس أما كل شيء نوصر وقد حارات ما في حواج على مارك بير تقفف وتر تبدا ما خفت استخفافي وألا تكون أن تكون من يرسل النكاح وما ذلك الله أعلم إلا أن رجعها النكاح يدعوها إن تشمل أشفت الناس من الأديون سلدة سحر يدعوها إن تشمل التبرج بالزنا في طمعا في الزواج أشفتها سلطة الطول فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها يهتف السرعة دور الصفو أي النجس النجسين صيانة لها ولغيرها أفتح بغرس بغرس من فتنة ثم ختم الآية سبحانه وبتحريض القواعد على الاستعفاف غير الناس الضغم قد خاترم فيها في فتح المسيس وأوضح أنه خير لهن لفون في السلم تقول في القرد خاترم هاتي فون هاتي مغارين تقام سفر بي واللي يتبرشنا فظهر بذلك فضل التحجين إذا رأت ليس اللي ينفض لخطر جلس لخطر بالحساب التستر بالتياب ليس خفني حري من سفل غفنس ومن العزاء ولا من العزاء فهذا مغارين وأنه خير لهن من متعفيان ايه يقولون طيب يا نصاب يالتي خطرين ادوه في قلب قال فريسي نفس السلم الدهو فوجد ان يكون التحجب والاستعفاف عن اظهار الزنا خيرا للشابة سنة يفلوف معنا اتخطر تتأتدي واتنظم في الجار من باب اولى وابعد لهن من اسباب الفتنة وقال تعالى والسلبات أي إثنين المنسمين وإن يتظلم القرص التثمين التعرم تشراتي بسمة سن سجل بغتي مؤمنين ما يقول ناس يفربي هاتي ريد دكا من مستظلي تامن مسرمبان تكفر مسي حزاب قل للمؤمنين يا غضو إنا يا سربيين بي إني يا سنين المؤمن أدا درني والنسي من أبصارهم ويحفظوا فروزهم أدا درني والنسي نادر السن مستثمين من فروس نسمع من فوسات نسمع بالفساد ذلك أذكى لهم فإن غيب جمع الطهارة سنجي حلال إن الله خبير بما يسمعون هم في ذرب سنجي دسر سنجي دلهم يقلوا منهم وقل للمؤمنات إن سنتك إتمون من كذلك الدنس والغيت مؤمنين هم أتنا أريد ظلنا الموسيقى الطيب حريزات غمى الزعرين نمتن وقل للمؤمنات يقضن من أبصارهن في ناس دي يتمنين هذا درمتي وانا نسمت هذا السين سوريزم هنا السداد التوي البلا ويحفظن فروزهن يا حفظن في فروز نسمت ولا يبدين زينتهن هذا سبهر الزين نسمت خسي إلا ما ظهر منها خسينا بظهر معنا سدع معنا جان يظهرون عبشان غد تتسكس نخسا وما يخصي حرين خلصة أبيبي ولا يضرب نبي خمرهن على يزوي بهن ولا يضرب نبي خمرهن على يزوي بهن إلا معنا أرض من الدك وتحرك ودك وانت إيه وربع من سنة دمار من سنة أدر من سنة تم تتس زرمة السبيل ولا يبدي نسينتهن إلا لبولتهن أدر سبهار من سنة من سنة خسير من سنة لدبان سنة أو بعولتهن أو أبائهن أو أبي بعولت مغدود بني رجل سنت أو أبنائهن نغدو سران سنت أو أبنائي بعولتهن نغدو سران رجل سنت أو إخوانهن نغدو إثمت سنت أو بني إخوانهن الرون نستمت سنت أو بني أخواتهن الرون نستمت يضرب غليك أو نسائهن نغدو تثمين أخلاف أو ما ملكت إيمانهن نغتس مخين أو التابعين غير إدربة من الرجال نغتساني سرا من الظن نغتساني معذور نغورا كل الغرب ستثمين أو الطفل الذين يظهروا على عورة النساء أي سرا نغتس سنة وطحاه أما الدين سنة سنة أدعو من الدن إن سمتوت مفلان نغدلش مفلان تحلاء أن نغورا سنة من الظن ولا يضربن بأرجلهن على أنفسهن من سنتهن أذركت الشبار أفد بهر معنى خلق فلان بغيتي غادي تهزي أفوس أفد بهر نيزر يعني فلان نقطع الرأيين جلفتها مني في خرسني لأنها أبكي حرمك ما يخفنا من زينتي بالله وتوبوا إلى الله جميعا وتوبتي توبة تسمي سيدي ربي كل شيء هي الاثنتي واثنين توبتي سيدي ربي بمعصية الدار أيها المؤمنين لعلكم تفلحون مالك في الحمالة مشحم وجدت ريف من إسلام وقلت صبر ابن سيدي ربي عن بصماك هذا كان طفي بردان أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنات والمؤمنين يمر سيدي ربي الآيات الداق يمؤمن المؤمنين أدى درني والنمسن من فروج سن وما ذلك إلا لعظام فاحشة الزنا أشويت ضد الفاحشة الزنا هات البضيحة قتل في ابتداء هات أشويت التوين مش اللي غاسي النوم ديال زمان هات الطين وتورد في التوين يقولي نخصين ماشي تمرات أنت تدي الصرفين هات باشي التوين بلا إن في غيان الشاعر أعراب نبرة فسلام إنك أدب السود سلم دغيس فكلام تسول باس فكلام نبرة فسلام فكلام فموعد فلقاء هاد السواد سلم غيب سلم غيب سلم في الميعاد وعلى الفدح وما ترتب عليها اي النبرة من الفساد الكبير بين المسلمين هتعرى اي بالتوين الفضيح ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب هذا دور من البصر خصنا من المرض القلب يرون يدها في البصر ذا بالتوية العجبة أنا أتوى من جلس بالتوية البلاء ووقوع الفاحشة أرتوس الفاحشة بالنور حمين وغض البصر من أسباب السلام من ذلك ومن التدرمي والنمس هذه أسباب السلامة لهنا يلتجا ولهذا قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن اسمي مؤمن هذا درمي والمسن من فروج مسن هاتي فاسمي يمشي النار إن الله خبير بما يصنعون أنت ربي اسمي بدات الشارم اسمي بدلن قلوب النون أمزتي شرتنا درس الدنس المغربين حضوة ثمين النون حضوة ستماتون شبت ثمين النون فمغرنا خلبني رسم ثمين خلونا تأتسامحني ثمين الدرس الدنس فقد